مصر لحظة بلحظة، وحان الآن موعد لقاء مواجهة يوم السبت، نواجه الشائعات والأخبار المغلوطة. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أهلا بك يا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب. طبعا انتصارات أكتوبر والحقيقة كمان بنبدأ بتعازينا طبعا ل يعني الصحفية والكاتبة والمحررة العسكرية الأستاذة سامية زين العابدين. وحضرتك النهاردة أو امبارح كتبت مقال رحلت المقاتلة وداعا سامية زين العابدين، وهي طبعا زوجة الشهيد البطل عادل رجائي، فتعازينا لحضرتك. البقال طبعا مصر كلها فقدت مقاتلة عظيمة في مواجهة كل المؤامرات اللي بتحق ضد مصر وضد الشعب المصري. نعم. عليها رحمة الله لحقت بزوجها الشهيد البطل سيادة العميد عادل رجائي تقريبا في نفس الشهر. والأمر يعني دلالة يعني قدر طبعا عند ربنا، لكن بتحمل أو بيحمل دلالات يعني ممكن تفسيرها يبقى عند الله سبحانه وتعالى. لكن هي من ساعة ما عرفناها كاتبة صحفية قديرة، ويعني ألمها وكل مجهودها كان رايح لخدمة وطنها وخدمة شعبها وخدمة جيشها، محررة عسكرية بارزة. ما فيش يعني لحظة شفناها فيها خارج إطار هذا النضال لصالح شعبها وبلدها وجيشها ووطنها ومؤسسات وطنها ومواجهة المؤامرات ضد مصر. وكانت من أشرس المقاتلات اللي ضحوا يعني علشان التصدي لكل العيب الجماعة الإرهابية. صحيح دفعوا الثمن، لكن دفعوا راضيين مؤمنين بقضاء الله وقدره. كتب على صفحتك ان هم كمان بيشمتوا في موتها. والله الشماتة ما هيش يعني مسألة جديدة على الإخوان، هم ما فيش يعني حتى في الموت لأنه هم ما فيش يعني رذيلة، ما فيش خروج على القيم والأعراف والدين إلا ما عملوها. لكن إنه يبقى يعني في تفسير بهذا الشكل للمرض وللموت، دي مسألة بشعة جدا. يعني ممكن نتصور الخلاف السياسي يوصل لأعلى مراحله بكل الأدوات الممكنة، لكن إنه يبقى في تدخل في المشيئة الإلهية ويبقى في اعتقاد إنه المشيئة الإلهية دي بتسير كما تريد جماعة الإخوان، فإحنا قدام يعني انحطاط على سفالة، على تخلف، على خروج على القيم والأعراف بشكل مركب. يعني كل دول موجود في هذه الجماعة اللي بي مش يعني حتى مش عارفة تمثل على الشعب المصري، مش عارفة تمثل إن عندها قيم وعندها أي حاجة، مش حتى التمثيل مش عارفين يعملوه. فلكن طبعا الحمد لله عندنا من امبارح ويمكن حضرتك تابعتي المصريين واقفين اولا حزن عميق على رحيل السيده الكاتبه العظيمه الاستاذه ساميه زين العابدين، لكن كمان واقفين بالمرصاد لحاله الشماته وحاله الهجوم عليها من هذه الجماعه. فرد المصريين يكفي، حب المصريين من امبارح يكفي. تقريبا ما فيش صفحه على فيسبوك إلا ما عملت ناي وعملت عزة وحالة من الحزن ليها دلالة. طبعا مش واقفة عند شخص الأستاذة سامية، لكن ليها دلالة. ليه ما تمثله الأستاذة سامية؟ هي محرر عسكري وزوجة للشهيد السابق وواحدة من رموز التصدي للمؤامرات اللي تحق ضد مصر، وواحدة من رموز الدفاع عن القوات المسلحة. كل ده لما تلاقي كل هذا الدعم رايح، ليه ما تمثله الأستاذة سامية؟ مش بس لشخصها يعني المحترم لموقفها. طيب أستاذ أحمد، طبعا حضرتك كاتب مقال عن الإعلام، وإحنا لو بنتكلم عن يعني سامية زين العابدين الكاتبة الصحفية الكبيرة، إحنا نقدر نتكلم عن الأقلام اللي بتكتب بإخلاص وبأمانة لمصلحة الوطن، والأقلام اللي بتكتب ضد الوطن، بتخرج برا الوطن وبتشتم وبتسب في بلدها. فلو تكلمنا عن الإعلام المضلل أو الإعلام المعادي، وحضرتك كاتب مقال عن التحالف الإعلامي الإخواني الإسرائيلي الحقير في يوم النصر، فلو تكلمنا عن هذا المقال يا أستاذ أحمد. والله الأمور بيت على المكشوف، ومعلش مش هيبقى فيه تجاوز، قلنا كمان على المفضوح. يعني احنا الأول مرة احنا لسه ادي اهو علنا، وانت شاهدة يا أستاذة ميادة لما تكلمنا كتير على انه لازم دفاعنا عن القوات المسلحة، هذه المؤسسة العظيمة لازم ناخده بالكامل ونعمله بالكامل من احمد عرابي لغاية النهاردة، لا نسيب جزء ولا نتخلى عن جزء ولا يعني مش جزء من تاريخ هذه المؤسسة، ما نتخلاش عنه ونسيب قوى الشر تتربص به وتترصد له، زي ما بتعمل بعض الأقلام اللي عندها مثلا الموضوع مش مش مش يعني مش واضح في ذهنها، فتلاقيها مثلا تيجي عند حرب 56 وتقول لك اتهزمنا، ويزور تاريخ بلده رغم الصمود البطولي الأسطوري لشعبنا والشعب ده اللي كان بيحذر منه السيد الرئيس، تزييف الوعي، تزييف الوعي. وعشان كده سيادته، ما هو هو هو سياده الرئيس من 3 سنين ابتدى يكرم ليه ابطال بورسعيد علشان الحكايه دي، لان ابتدت حكايه انه تهزمنا في 56 مش موجوده غير على لسان يعني جماعتين، جماعه الاعلام الاسرائيلي وجماعه الاعلام الاخواني، مفيش غيرهم اللي بيقول الحكايه دي. صحيح اثر في ناس وبسطاء ابتدوا يقولوا نفس الكلام، لكن طبعا الـ يعني الوقائع بالغرب بتقول غير كده. هم بريطانيا بيعتبروا انه انهيار الامبراطوريه البريطانيه كان في حرب السويس 56 او حرب بورسعيد، وهم هناك الصحافه البريطانيه الارشيف بيقول كتير على الهجوم اللي شنوه على قيادتهم انه تسببوا في انهاء الدوله البريطانيه العظمى وانهاء النفوذ البريطاني في الشرق الاوسط، وانه ابتدوا يتحولوا الى دوله من دوله عظمى الى دوله كبرى، دوله من الدرجه الثانيه. لما يجي جماعه شريره تقول كده وما نتصداش، وبعد كده تيجي جماعه تانية او هم برضو او اقلام بتساعدهم تكتب في بشماته عن مصر 67 وما نتصداش، يبقى احنا بنرتكب خطا كبير. ادي وصل الحال اهو اللي احنا توقعناه واللي احنا حذرنا منه، ان احنا دلوقتي بندافع عن حرب اكتوبر، رغم انه مش محتاجه يعني كل الادله، كل المؤشرات، كل الاحصائيات، كل مراكز والعلوم العسكريه في العالم، كل البراهين، كل النتائج بتقول انه احنا عملنا معركه عظيمه وانتصرنا نصر كبير، لكن ادي رئيس الوزراء الاسرائيلي طالع بيتكلم على بيقول كلام عن حرب اكتوبر، نفس الكلام بالملي في الاعلام الاخواني. يعني واللي قاله رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قاله الاعلام الاسرائيلي بقنواته، وبشوف افلام، الافلام دي تروح بقدره قادر الى قنوات الاخوان وتتذاع هناك، قال بحجه ايه يعني ان هم قال يعني مش عاجبهم الكلام. فانت حضرتك عارفه والافلام دي يا استاذ احمد بتبقى متكلفه قوي، يعني انتاجيا وشكلها مبهر قوي، متكلفه وزي ما تكون متوزعه، يعني زي ما تكون النسخه رايحه للقناة. أيوة. دي والقناة دي جاية من تل أبيب رايحة لهم. هو بيعمل إيه؟ يعني وعارفين يجذبوا المشاهد إزاي؟ ما أنا بقول لحضرتك هو بيعمل إيه؟ هو الجذب ده جاي إزاي؟ هو عامل نفسه إنه قال بيدافع عن الجيش المصري وبيدافع عن نصر أكتوبر، فيعمل إيه؟ يذيع الكلام اللي متذاع في القنوات الإسرائيلية كويس؟ وقال يعني إيه بيرد عليه، فيذيع البطولات اللي إحنا عملناها، البطولات اللي إحنا عملناها يا أستاذة مادة حضرتك عارفة إن المصريين شافوها كتير، هي بالنسبة لهم مش جديدة. يعني هي بالنسبه لهم المصريين تقريبا حافظينها بالمعارك، بعد سافيا جوري، بالبطولات، باسماء المناطق اللي عملنا فيها بطولات. والله يا استاذ احمد حتى لما بنستضيف احنا ابطال حرب اكتوبر اللي ربنا يبارك في عمرهم، يعني بيفضلوا يحكوا لنا حتى بطولات يمكن لسه ما تسلطش عليها الضوء، يعني بيمر السنين 47 سنه وتفضل ما زال في اسرار وبطولات وحكايات لسه ما عرفناهاش. مش احنا قلنا اللي حكاه لنا اللي هو حمدي الاسبوع اللي فات وحضرتك اتفاجئت بالراجل اللي حط جسده؟ لا، وهو حكى كمان عن بطولات حرب اكتوبر. الجندي المسيحي، وانا بقول مسيحي ليه؟ كل مره ما عندناش تفرقه وكل ولا اي حاجه من دي، لكن بقول قد ايه المصريين كلهم كانوا موجودين وقد ايه التضحيات عظيمه لما حط جسده علشان يمنع رصاص جاي من احدى المنصات اللي بتضرب على المصريين ومش عارفين يعبروا من مكان الى اخر، حط جسده في الفتحه دي علشان اخوانه المصريين يعبروا. فانا بنقول انه في 73 ألف جندي عبروا في الساعات الاولى. عندنا 73 ألف حدوته وعندنا 73 ألف حكايه ممكن تتحكي، لسه معانا كتير لسه ما تعرفش. بس انا اقصد المشاهد المسجله في الافلام تقريبا المصريين حفظوها. فهو بقنوات الشر يذيع المذاع في القنوات الاسرائيليه ويرد عليها قلب بالافلام اللي احنا عارفينها. فالمنطق يقول ايه؟ انه اللي هيأثر في الناس او اللي هم عايزين يسعوا ليه هي المشاهد اللي ما كان المصري ما يعرفهاش، يشوفوا حاجات لاول مره. هو عايز يسرب ده لذهن المواطن المصري والعربي ويقول له ده اللي انت بقى حصل وما تعرفش عنه حاجه. انه في اسرى مصريين، ان في جرحى مصريين، ده اللي عايز يسربه بخبص طبعا اعلامي وشر اعلامي ملوش مثيل ضد المفروض البلد اللي بينتموا اليه. يعني لو ده مواطن مش مصري، لو ما يحملش الجنسيه المصريه، لو ما عاش في البلد دي، لو ما شربش من النيل اللي موجود هنا كان ممكن نتكلم، لكن انه يعمل ده ضد بلده. فده عشان كده بنقول باللعب على المفضوح، لانه احنا بنقول ده على طول، لكن اهو هم بنفسهم بينقلوا نسخه من الموجود في الاعلام الاسرائيلي وبيسربوه للمصريين علشان ياثروا على معنوياتهم، عشان تبقى الصوره بقى اللي اتخذت عن حرب اكتوبر في ذهنهم تتغير، او على الاقل تتحرك بما تبقاش زي ما كانت، يبقى فيها صور تانية احنا عملنا وهم عملوا. فمستوى يعني التبديل لحرب اكتوبر ومكانتها في وعي المصريين واذانهم يتحرق ويتغير ويتشوه وما يبقاش زي الاول. فده خبص طبعا اعلام لازم نفضحه للناس ولازم نقوله. لكن شوفي قد ايه راينا في هذه الجماعه، لكن لم نتخيل انه يبقى يعني اللعب والعمل بهذا الكم اللي فيه وقاحه وبجاحه غير مسبوقه. ان انت تاخد افلام من قناه وبعد كده ايه، او انا اعرف ان انا جات لي خبطه مثلا، او انتوا جاي لحضراتكم خبطه للبرنامج العام، خلاص انتوا ازعتوها، يبقى صعب انه خلاص حرقتوها على باقي القنوات. لكن ان تبقى الافلام موجوده في كل قنواتهم وفي كل برامجهم، لا انت قاصد بقى. مش موضوع انت بتعمل يعني، انا والمصدر واحد يا استاذ احمد، والمصدر واحد. انا عملت دلوقتي قلت كلام ما يصحش يجي برنامج تاني يقوله الا اذا في سبب ترتيب يعني. وفي تنسيق بينهم وفي تنسيق، لكن الاقي قناه واحده كل برامجها طول اليوم بتعمل نفس الحكايه. والله يا استاذ احمد مهما عملوا مهما سووا بيفضل دايما وعي المواطن من خلال طبعا الاقلام المخلصه لبلدها، وكمان من خلال المؤرخين. يعني التاريخ بيتكلم، محدش يقدر يزوره ابدا. المهم ان الاجيال الجديده كمان يا استاذ احمد يكون عندهم نفس الثبات ونفس القوه ونفس الوعي اللي دايما بيكون حائط صد ضد كل اهل الشر. انتصارات اكتوبر العظيم ستظل خالده في ذاكره كل الاجيال عبر العصور. فاصل يا استاذ احمد، نعود اليك. مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. العين بالعين والسن بالسن، العنف بالعنف، نفعل نفعل. المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا. استطاعوا بالفكر إن هم ينشئوا عدو جوانا. يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. في عيد النصر تحية من جيل قدم وما زال يقدم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، إلى جيل حقق النصر وأعاد لمصر العزة والكبرياء. أكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة. عاشوا اللي حارين أرضها وبيحرسوها، عاشوا اللي صاينين أرضها وبيعشقوها، عاشوا اللي عدوا بيها من أحسن لنص، عاشوا اللي ردوا لنا الكرامة وتحيا مصر، عاشوا اللي وهبنا عمرهم علشان عيوننا، عاشوا اللي بدحين حضنهم وخافيننا، عاشوا اللي ضحوا بعمرهم لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. معاكم مصر لحظة بلحظة ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، بنتكلم مع حضرتك عن إعلام الشر وانتصارات أكتوبر وكيف يحاولون تزييف الوعي وتزييف التاريخ وطمس التاريخ طويل عشنا، عايزين يشوهوا هذا التاريخ بأي شكل من الأشكال. الحقيقة أنه خلينا على أرض الواقع بنرد عليهم يا أستاذ أحمد. تشهد محافظة شمال سيناء اليوم افتتاح مزيد من المشروعات الخدمية في مختلف المناطق بالمحافظة. جميع المشروعات سيتم تركيز على خدمة وتربية احتياجات المواطنين، ومن بين المشروعات افتتاح محطة تحلية مياه الأبار وتسليم عقود لخمسة وعشرين منزل بدويا لأصحابها. أستاذ أحمد، التنمية في تنمية سيناء بتتم، احنا يعني وصفناها وما كناش بنبالغ لما قلنا في تنمية أسطورية بتحصل في سيناء كلها، يعني الشمالية والجنوبية، لانه اولا حلم كان مؤجل 40 سنه، بنتكلم على 30 سنه ومش بنعمل حاجه. وبعد كده بعد 2014 اتغير الحال تماما، يعني من 2014 اللي حصل في سيناء ممكن ما حصلش يعني في تاريخها كله، من ساعه ما يعني الكوكب الارض عارف هذه المنطقه اللي بنسميها سيناء. 61 الف وكسور كيلومتر، يعني قد دول جنبنا أكثر من مرة. عدد سكان قليل، الناس محتاجة خدمات كتير، الناس محتاجة فرص عمل، الناس محتاجة مشاريع عشان الحياة تبقى قائمة وموجودة وتقدر نوطن الناس ونقدر نزرع سيناء بالبشر. الحمد لله ما فيش حاجة، يعني ما فيش حاجة اتقالت حتى أكاديميا، ما فيش حاجة اتقالت حتى علميا في شكل تأمين سيناء إلى الأبد من أي مطامع ومن اي يعني عدو ممكن يبقى بيفكر انه يخطفها تاني الا ما اتعملت. يعني اذا كنت بتتكلمي على طرق اكثر او تقريبا في حدود 2000 كيلو متر في سيناء بيتعملوا وبيتجددوا القديم والجديد على بعض، مدن عندك من اول رفح اللي رغم كل، يعني هو ده مثلث بيسموه مثلث النار اللي هو رفح العريش الشيخ زويد، ومع ذلك عملنا رفح الجديدة 10400 مسكن، منهم 400 مسكن بدوي على الطراز يعني الموجود هناك اللي فيها يعني حظيرة وفيها حاجات بتبقى ما يعني خاصة بالإنتاج الحيواني وكده، أو الناس تعرف تربي الحاجات اللي كانت بتربيها من الأول. 400 مسكن بدوي والباقي وحدات سكنية 10000 وحدة، رغم كل المعارك ورغم كل الإرهاب ورغم كل التفجيرات ورغم كل القتال اللي حاصل هناك، لكن اتعملت رفح الجديدة. تمشي شمال شوية تلاقي بئر العبد، خلاص القرار صدر والتخطيط شغال لبئر العبد الجديدة. تمشي شمال شوية مدينة السلام أو شرق بورسعيد، هناك بقى 14 ألف فدان مزارع سمكية، وهناك بقى الأرصفة الجديدة الخاصة بميناء شرق بورسعيد علشان يبقى فيه شغل دائم في التجارة وفي الحاويات وفي التخزين وفي يبقى منطقة تبادل تجاري مهمة في المنطقة دي، خاصة بقى مرتبطة بالإقليم كله اللي هو التنمية اللي حاصلة هناك، مناطق صناعية، وعندنا يعني أكثر من 350 ألف متر من منطقة صناعية خاصة بالأصدقاء الروس جايين، منطقة صناعية فيها صناعات مهمة جدا هتبقى موجودة في المنطقة. تكمل المدن هتلاقي قرية الأمل 5-10 أو من 5-10 آلاف فدان متوزعة على الخريجين الجدد، وتلاقي الإسماعيلية الجديدة اللي قلنا مساحتها 321 يعني 2121 فدان، لازم الناس تحفظ الرقم، معمولة عشان يسكن فيها 342 ألف نسمة، 51 ألف وحدة سكنية هيقيموا فيها بكل خدماتها، بالمناطق التجارية، بالمناطق العبادة، بالمدارس، بالمستشفيات، بالمستوصفات، بكل حاجة موجودة الإسماعيلية الجديدة. تمشي 90 كيلومتر كده لجوه سيناء تلاقي مطار الميليزي اللي جنب قرية الميليزي اللي كان مطار مهجور من أيام الحرب وتحول إلى مطار مدني قادر أن يستقبل أكثر من مليون راكب سنويا. ده كله يعني في المنطقة الواقعة بين وسط وشمال سيناء، غير مصانع الرخام 37 مصنع، غير برضو نفس الرقم 37 مركز شباب اتعملوا، غير التجمعات البدوية اللي حضرتك لسه قايل عليها، غير في خدمات جديدة. يعني في ما كانش مثلا في مكان لأمراض القلب في العريش، تعمل مركز وتعمل قسطرة وتعمل وبيخدم الناس كلها، دلوقتي بطلوا يروحوا الإسماعيلية لأنه عندهم موجود الموضوع هناك. جنوب سيناء نفسك مش أقل، يعني ما نتكلم على الطرق اللي اتعملت جديدة عشان توصل الناس بسرعة إلى شرم الشيخ. بتكلم على جامعة الملك سلمان ما موجودة في مدن جنوب سيناء الثلاثة، يعني اثنين في جنوب سيناء، الطور وشرم ورأس سدر في البحر على البحر الأحمر. وبرضه كل المبادرات الرئاسية أستاذ أحمد بتصل إلى سيناء، يعني سواء 100 مليون صحة، سواء حياة كريمة، وغيرها من المبادرات اللي يعني على كل ربوع الوطن بيستفيد منها أيضا أهالي سيناء. طبعا بعد طبعا فترات سابقة من الإهمال. طبعا كل اللي بيحصل هنا هناك بالضبط، طالما الشروط تنطبق يعني على الأسرة أو على الفرد أو الناس عندها لا قدر الله نفس الأمراض بيبقى بتستفيد من كل المبادرات سواء الاجتماعية أو الصحية. لكن شوفوا كل ده قلناه وما قلناش الأنفاق العظيمة اللي عملت أكثر من 20 نقطة عبور إلى سيناء بعد ما كانوا يعني ما نعرفش غير نفق الشهيد أحمد حمدي، وبعد كده كوبري الفردان اللي فضل مقفول فترة لأنه هو كوبري حديد بيتطبق كده بيجي ناحية الساحل والشاطئ يعني ويتلم وما كانش شغال. بعد كده كوبري السلام لأسباب أنه ما كانش شغال، أدي عندنا أكثر من 20 نقطة عبور إلى سيناء، وبالتالي فكرة العبور إلى سيناء دي خلاص بقت فكرة قديمة. عندنا سيناء والواد ومصر وباقي الأرض الوطن كتلة واحدة سبيكة واحدة، ما عندناش التنمية. التنمية هي يعني محاربة للإرهاب، التنمية دي من أهم الوسائل اللي نحارب بها الإرهاب. أستاذ أحمد اسمح لي نخرج لفاصل إخباري موجز الأنباء ونرجع نتحدث ثاني عن إعلام الشر وما يحاك به. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية. معرض تراثنا يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وبمشاركة عدد كبير من مبدعي الحرف اليدوية. وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أولوية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من الاستعداد الخاص لبدء العام الدراسي الجديد. محافظ العاصمة اللبنانية بيروت يحذر من أن تخزين المحروقات بطرق غير آمنة يعرض حياة اللبنانيين للخطر. فرنسا تدعو أرمينيا وأذربيجان بالالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه. الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح عدة عواصم عالمية. مظاهرات حاشدة في فنزويلا ضد الحكومة بسبب نقص الوقود والكهرباء. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء. جيش العبور أمس واليوم وغدا. أؤكد لكم أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة. تختلف المفردات وتبقى المعارك مستمرة. We're مصر الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت وبالأحضان ياسينة. أيضا يعني زي ما سمعت منذ قليل مستقبل الأوطان، طبعا هذا تصريح للسيد الرئيس، مستقبل الأوطان ليس بالشعارات، وطبعا تختلف المسميات يا أستاذ أحمد وتبقى المعارك مستمرة، والآن هي معركة البناء والتنمية والوعي. ف يعني استاذ احمد قد ايه الوعي فارق معانا الايام دي، يعني مع وجود انتصارات اكتوبر والاحتفال بيها ومحاوله الاخوان الارهابيه بتشويه التاريخ وتزييف الوعي، الى اي مدى وجدت الوعي بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اولا شكرا للاعزاء في الكنترول على الاغنيه الجميله اللي لسه سامعينها. يعني اغنيه بتاخد الناس الى اجواء طبعا العبور وانتصارات اكتوبر المجيده. فكل التحيه. الرئيس السيسي، احنا لسه في مقطع حتى كان قبل ده سيادته بتكلم على انه المعارك مستمره بس بادوات ومفردات مختلفه. لو حطيناه مع الكلام الاخير، احنا قدام صوره الرئيس شايفها كويس، انه هنا في بلد بيحصل فيه تنميه غابت كتير، تنميه غير مسبوقه، تنميه هائله بتعوض البلد والشعب اللي فاتهم السنين اللي فاتت، وبالتالي هذا الكلام مزعج لآخرين لا يريدون خيرا لمصر، وأنه تنمية مصر وقوتها هيبقى على حسابهم. قوى الشر دي مش عايزة هنا دولة قوية في المنطقة، مش عايزة دولة قوية على حدود إسرائيل، خلينا نتكلم بشكل مباشر وصريح، مش عايزة دولة قوية قادرة أنها تنهض بمحيطها ومحيطها العربي. لو نهض حاجات كتيرة ممكن في السياسة العالمية تتلخبط، ثروات رايحة للشرق والغرب بلا يعني بلا حساب، ممكن المسألة دي تتغير. في أسواق هائلة لمنتجات الشرق والغرب، ممكن المعادلات كلها تتغير. مصر الكبيرة العظيمة قادرة أنها إذا قادت أمتها كل المعادلات دي تبقى لها حسابات تانية. عشان كده في قوة بتضغط أنه ده ما يحصلش في مصر. اللي بيحصل ده بيحصل فيه تنمية زي ما احنا شايفين، ولا يحصل انه فيه جيش تم تحديثه بشكل هائل ومهول، ولا يحصل انه يبقى فيه شعب يفوق ويعرف المخاطر ويبقى واصل الى درجة من الوعي اللي حضرتك اتكلمت عنه لا تسمح بانه اي قوة تقدر تأثر فيه. احنا وصلنا والحمد لله الى مرحلة من هذا الوعي كبيرة جدا، لان الناس مش بس يعني حصل لها نضج، لكن كمان بقت شريكة في الموضوع. شريكة ازاي؟ يعني انا لما اقول لحضرتك انه مثلا يعني الحاجات اللي حضرتك لسه تكلمي عنها، المبادرات الاجتماعية، تكافل وكرامة الى اخره، المشروعات اللي احنا تكلمنا عنها عليها من شوية، المجمل الخدمات اللي ممكن تبقى رايح للمواطن حتى لو مش بشكل مباشر، يعني الطرق لما اتعملت معدل الحوادث قل، الطرق لما اتعملت نسبة الانفاق على الانتقال قلت لان بتوصل اسرع، والوقت والمجهود والحالة النفسية لما الناس تاخد في طريق اسكندرية الزراعي عشان توصل لبنها تاخد ساعتين ثلاثة، يبقى لازم تروح يعني عايز تكسر الدنيا، ما فيش حد رايح يشتغل هيشتغل، ولا في حد رايح بيته عشان يعني يحتضن اولاده هيحتضنهم، هيبقى عايز يكسر اي حاجه قدامه. الحاله النفسيه مهمه، لانه احنا عايزين شعب حابب اللي بيحصله، حابب وطنه وعايز يقدم له اروع ما عنده. كل ده مكاسب مثلا من موضوع زي الطرق. طب الطرق دي اتعملت ازاي؟ اتعملت لان الناس المصريين لما تقال لهم انه هنزود اسعار الكهرباء على الشرايح اللي بتسالك اكتر، وهنخلي زياده اقل على الشرايح اللي بتسالك اقل علشان الغني ناخد منه اكتر فنعوض الفقير، فنعرف نعمل المشروعات اللي بنعملها دي كلها، وعشان نبني للناس بمدن جديده، وعشان نعمل للناس مستشفيات افضل من الاول بكتير. وعلى فكره المستشفيات يعني عندنا اكثر من 27 مستشفى جديد في 27 مدينه، الناس حاسه، ولو قلنا ارقام الناس هتتخض، لانه في انفاق يصل في المستشفى الواحدة إلى 600 مليون. لا، والقضاء على فيروس يا أستاذ أحمد ده كان تحدي كبير جدا. فيروس مثلا زي شوفي حضرتك لسه بتفكرين، فيروس وصلنا إلى مرحلة إنه زي ما بتعمل أفواج وبرامج سياحية في أوروبا كده، تروح شركات السياحة أو في وسائل الإعلام ويقول لك تعالى يلا الى شرق اسيا في جزر المالديف، زياره الى الهند مش عارف اسبوع تعمل السياحه العلاجيه يعني، تروح الى جزر البهاما ممكن اسبوع، تروح الى مدغشقر مش عارف حيث السحر على السواحل الافريقيه. دلوقتي بقى في برامج في بعض الدول الاوروبيه في اعلانات كده يلا اسبوع للقضاء للتخلص من فيروس سي في مصر. ويتحط بقى التفاصيل زي مصر ما كانت بتعملها برامج للأقصر والغردقه وشرم او الأقصر واسوان او القاهره واي مدينه ثانيه. ده طبعا لنجحنا في القضاء على هذا المرض. شوفي وصلنا لدرجه ايه، انه في برامج سياحيه يلا روح مصر وتعالج من فيروس سي لمدة أسبوع، هتاخد مش عارف ايه وهتكشف عليك مش عارف ايه، ثم هتعود بالكورس العلاجي. شوف وصلنا الى مرحلة ايه، بقينا برامج سياحية علاجية خاصة بفيروس سي موجودة في بعض البلاد الأوروبية وفي الصحف الأوروبية وأسبانيا تحديدا، لأنها الأكثر يعني في نسبة المرض والأكثر في الرواج لشركات سياحة الخاصة بالأسبوع العلاجي ده في مصر. فاحنا كنا فين وبقينا فين. وفي كمان يا أستاذ أحمد يعني نعم، وفي تبادل بين افريقيا ومصر او تعاون. بشوف احنا بين الخير بقى بيفيض على الاصدقاء ازاي يعني رايح لما وصلنا لهذه المرحله من النجاح في مواجهه فيروس كان متوطن وكان لعين وكان طبعا يعني الناس ربنا يشفي الجميع، لكن كانت الناس عارفه انه فيروس سي في اسره كلها تعبانه واحيانا العائله كلها تعبانه واحيانا المصلحه اللي هو شغال فيها كلها بتعاني. فاحنا كان عندنا 3 4 5 مليون لكن كانت مصر كلها بتعاني من هذا المرض. ناس وبعد كده تطور سريع ممكن يحصل بيدخلنا في امراض ثانيه وانفاق اعلى، كل ده اتغير. فبقى الخير بقى اللي موجود في مصر بيفيض على الاشقاء والاصدقاء سواء في الوطن العربي او في افريقيا، ورايحين دلوقتي بنعالج مليون مواطن يعني في سلوك انساني رفيع ومحترم. لكن انا عايز اقول ايه، كل ده اتعمل ازاي؟ كل ده اتعمل لان المصريين استحملوا اللي اتفرض عليهم من زيادات هنا وزيادات هنا، وتقال لهم هنحرر الوقود وهنخليه بالسعر العالمي وهيطلع طيب الناس المصريين اللي استحملوا كل الحاجات دي وبالتالي هم بقوا شركاء في اللي حصل، يعني اللي اتبنى واتعمل هم بالضريبه اللي دفعوها في تحمل هذا الذي جرى من زيادات وارتفاعات. هل في حد يقدر بقى يضحك عليهم دلوقتي ويقول لهم تعالوا ندمر ده ونكسر ده ونرجع المشاهد عيان على كل حاجه؟ خلصت الحكايه. وده افضل ما جرى السنين اللي فاتت، هذا الشعب اللي اتحمل، وكل ما يتكلم رئيس السيسي يقول لهم يعني الشعب هو السبب والشعب هو اللي عمل والشعب هو اللي اتحمل معايا. لا ومؤخرا درع الجامعة العربية يا أستاذ أحمد يعني عندما أهدى بها من الجامعة العربية السيد الرئيس قال إنه هذا إهداء للمصريين كافة لتحملهم أعباء الاقتصاد. شفت بقى، عشان كده هيبقى صعب إن هم المصريين يفضطوا في اللي تحملوه، لأن هم اللي اتبنى وموجود دلوقتي وفي حاجات كتيرة يعني في حاجات كتيرة أطفنا ثمرها، لأنه ثمرها بتبقى تلقائية في نفس الوقت زي اللي حضرتك قايلها عليه دلوقتي اللي هو المبادرات العلاجية والصحية، ده أثره مباشر، الناس بتروح تكشف بتتعالج يعني خفت أو خفت أو ما خفتش ده بيد ربنا، لكن أقصد الاهتمام حاصل والمردود فوري. أنت بتتعالج، المستشفيات لما اتعملت الناس دلوقتي بتستفيد منها، صحيح كورونا عطلت افتتاح مستشفيات كتيره وتحولت لمستشفيات عزل ومستشفيات كبيره 300 مليون جنيه تكلفه، وفي حاجات مثلا تروحي في جنوب مصر في اسوان وحاجات وفي مشارم كفر الشيخ المستشفى الجامعي معدي 400 مليون جنيه تكلفه لوحده. فالحاجات دي المصريين هم اللي لمسينهم بايديهم فصعب حد يجي يقول لهم تعالوا ندمر الحاجات دي كلها. نعم، تعال نخرج لفاصل يا أستاذ أحمد، نرجع نواصل الحديث مع حضرتك تاني. تفضل. أولا النهاردة كنت متردد في الإصلاح، كنت هقدم على الإصلاح الاقتصادي أصلحه، طب أصلحه رهنت على نفسي كقرار ولا رهنت على شعب كاستعداد لتحمل تكاليف الإصلاح؟ طب لما عملنا كده نجحنا، كسبنا، وقفنا على رجلينا، مؤسسة التمويل الدولية كلها في أصعب أوقات على كل دول العالم، مصر فين؟ يا ترى ما متراجعة ولا متقدمة إن شاء الله؟ أنا لما بقى أقعد التعليقات دي بعملها عشان حاجة واحدة بس، هو إن أنا بثبت الوعي والفهم لدى المصريين عشان يفضلوا متملين الجهد والضغط اللي احنا بنعمله. ما احنا مش هنعرف نطلع من اللي احنا فيه ده غير بان احنا نفضل نشتغل ونضحي، لكن اوعوا تفتكروا ان احنا ممكن نعبرها بشكل تاني. احنا ما عندناش ثروات بتطلع تغطي تكاليفنا يا جماعة، لا، احنا عندنا عقول وإرادة، عقول ناس وإرادة شعب عايز يغير من واقعه الى مستقبل افضل. هنا شعبها يا أستاذ أحمد، الثروة البشرية في مصر قوية جدا، زي ما قال السيد الرئيس، لدينا عقول وإرادة نقدر إن شاء الله نغير بيها أي سلبيات في مجتمعاتنا ونحسن من نفسنا ونوصل للحلم إن إحنا نبقى يعني دولة مرفهة. فمثلا النهاردة يا أستاذ أحمد إحنا نهتم جدا بالموارد البشرية وبالعقول وبالإرادة وبالمواهب كمان. النهاردة في إطار دعم قطاع الصناعة التراثية يفتح السيد الرئيس اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وطبعا في مشغولات وطبعا الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، والمعرض بيفتح أبوابه مجانا من 10 صباحا وحتى 10 مساء. يعني إلى أي مدى يا أستاذ أحمد معرض تراثنا بيظهر ويبرز الإيد الصانعة اليدوية والحرفية والتراثية في مصر وكل ما يميز محافظة في مصر؟ هو طبعا في كذا هدف من المعرض، وكان السنة اللي فاتت كان ناجح جدا، لكن انت عايزة تشغلي الناس في بعض المحافظات، خصوصا يعني المحافظات الحدودية، لانهم عندهم موضوع التراث هناك موجود بشكل بارز، سواء يعني بيبقى زخارف او مشغولات فنيه نسيجيه وكمان سلع، يعني يعني تلاقي في الوادي الجديد جايين بالزيتون وجايين بالبلح وجايين تحياتنا لأهل الوادي الجديد. في المشغولات والحلي اللي ممكن تبقى المشغولات السنويه بالسنويه واسوان ومطروح، هتلاقي جايين بحاجات كتير. فانت لما تلاقي بتتكلم على 600 عارض انت بتلاقي في الصعيد، يعني يا استاذ احمد الصعيد كمان مليان، وحضرتك صعيدي وعارف. طبعا والست السعديه شاطره جدا في السجاد. وهتلاقي سواج نفس الحكايه، هتلاقي في اسوان المشغول السلع بقى الخاصه بالبيئه اللي عندهم، كلنا عارفين المشروبات والاعشاب والحاجات، لكن كمان زي ما بقول لحضرتك الحلي والفخار وبعض الحاجات اللي ممكن تبقى للزينة في البيوت، غير الحاجات التاريخية بقى اللي ممكن يبقى جاي منها نسخ تقليد، والناس عارفة قيمة الأصل وأنه مستحيل يبقى فيه منه نسخ كتير، لكن بتعمل منه حاجات تقليد بيبقى تذكار مهم. فأنا بنتكلم على 600 عرض للحاجات اللي زي كده. شوف انت فتحتي الأقل 600 ورشة في مناطق حظية بضوء أحوج، يعني أنه نعمل حاجتين، نشغلهم ونحافظ على استمرارية هذا النوع من التراث. لأنه ده القيمة الأهم بقى. وكل بلد يا أستاذ أحمد تعتز جدا بتراثها، يعني مهما تقدمت في الحضارة وتقدمت في المصنوعات، لأنه الحاجات الهاند ميد أو المصنوعة باليد تظل لها قيمة مختلفة جدا، وأسعارها في العالم كله بتكون عالية. بالضبط. عشان عالية، بص بقى، كان المعرض اللي عملته وزارة التضامن في يناير اللي فات برضه في نفس المكان تقريبا، كان معرض انتاجنا او حاجه زي انتاجنا لنفس الانتاج التراثي، عدى ال 15 مليون جنيه مبيعات في كام يوم. فانت اولا القيمه انك تشغلي الناس، والقيمه الاكثر انك تحافظي على هذا النوع من المصنوعات والمشغولات عشان تفضل طول العمر، ما نجيش في لحظه نلاقي حاجات تاكلت وحاجات اندثرت وحاجات مش موجوده وحاجات غابت وتراجعت، ونندم ان احنا ما حافظناش على تراثنا وعلى التراث اللي ممكن، يعني ممكن هنا السيناوي، هنا البدوي، هنا الجنوبي، كل مكان ليه مسمى، لكن في الاخر كله انتاج مصري وتراث مصري لازم نحافظ عليه للاجيال اللي جايه ونسلمه، يعني جيل ياخده ويسلمه الجيل تاني لغايه ما طول العمر ان شاء الله يفضل هذا الانتاج موجود ان شاء الله. تعال نخرج الفصل يا استاذ احمد، نعود ونتحدث بقى في القسم الاخير من اللقاء عن الشائعات. محدش هيقدر على مصر طول ما اهلها كتلة واحدة. شعب واحد هنفضل سوا، نبض واحد لاخر الحياة. شعب عدت عليه السنين وفي كل ازمة كتب له الندى. احنا من بعض والبعضنا مش هيدخل شيطان وسطنا. اللي واقف بنسند عليه واللي يقدر بنتقوضي. تحيا الناس، تحيا مصر، وتحيا الحياة لكل اللي محتاج لها. تحيا الناس، تحيا مصر، في خير وفي امان واكبر كمان حلمها. تحيا الناس، تحيا مصر، وتحيا الحياة لكل اللي محتاج لها. تحيا الناس، تحيا مصر، في خير وفي امان واكبر كمان حلمها. شلنا حمل العمل والأمان، كل مصري بيبني في مكان. كل طوبة تعلي الجدار، كل جندي على خط نار. بكرة راجع يعيد اللي فات، احنا دولة بنت أهرامات. شعب علم شعوب الحياة ازاي واحد باسم الإله. تحيا الناس، تحيا مصر، وتحيا الحياة لكل اللي محتاج لها. تحيا الناس، تحيا مصر، في خير وفي أمان واكبر كمان حلمها. تحيا الناس، تحيا مصر، وتحيا الحياة لكل اللي محتاج لها. تحيا الناس، تحيا مصر، في خير وفي أمان واكبر كمان حلمها. تحيا الناس، تحيا مصر، وتحيا الحياة. فضلك يا رب كل حاجة فيها مش مظبوطة ترجع مظبوطة تاني، تقديرا واحتراما ومحبة فيكوا يا مصري، تعود مصر دولة كما ينبغي أن تكون. تعود مصر أفضل وأفضل يا أستاذ أحمد، بوعيها كمان، بوعي الشعب المصري، لأنه الشائعات كترت قوي يا أستاذ أحمد هذه الأيام مع دخول كمان الدراسة. وزي ما حضرتك عرفت أنه مركز المعلومات، مركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يعني في التقرير الأسبوعي راصد أنه في شائعات عن العام الدراسي الجديد. هو طبعا ده مؤسف، واحنا تعودنا انه مش بننفي الاشاعات وبس، احنا بنحللها وبنشوف يعني الهدف والمقصود منها. يعني صحيح في اشاعات، رجعت تاني بقى الاشاعات الخاصه بمنظومه التموين، وانه في زي ما قال الاسبوع اللي فات في رز غير صالح للاستهلاك الادمي، والاسبوع ده في خبز غير صالح للاستهلاك الادمي، وان اشاعات الارباك يعني المشهد والعكننه على احتفالات اكتوبر. فيقول لك انه غيروا اسم الباقي زكي اللي هو باقي زكي على المكان المطلق عليه اسمه في التجمع الخامس في احد يعني المنشات احد الممرات احد الطرق يعني. وده طبعا كل ده غير صحيح واتنفى، وانه اشاعات خاصه بانه في 10% خصم من راتب العاملين لصندوق تحيا مصر، وانه الكلام الخاص بقى بالمصاريف الدراسه والكلام الخاص، وهتلاقي بعد شويه الكلام على الالتهاب الصحي وبعض الامراض والاوبئه انتشرت في المدارس، وهيطلعوا اشاعات عن كورونا في بعض المدارس. لازم يبقى متوقعين كل حاجه، لكن انه يطلع اشاعات خاصه بالعاملين في القطاع الاعمال، وانه يتلغى منهم حوافز ويتلغى منهم كله ده عشان يحرك الناس وتطلع تظاهر. لكن احنا خلينا نقف عند اشاعتين تحديدا اللي هم فيهم بقى الشغل الجديد اللي احنا بقى بنحذر منه، وقلنا مليون مره انه هو بيتطور، يعني اعلام الشر بيتطور من نفسه كل يوم، فمش بيسكت عند حاجه. واحده الخاصه وطبعا اكيد حضرتك تابعتيها، لكن لازم نوقف عندها، الخاصه بتسريب صوتي لاحد المسؤولين بيقول انه اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسميه يعني فاسد ومضر بالصحه العامه. ما تكتشف ان التسريب مش لحد من يعني المسؤولين ولا الموظفين ولا العمال ولا حد له علاقه بالمنظومه كلها، ده تسريب بتسجل وترمى على شبكات التواصل الاجتماعي عشان يعمل هذا الارتباك الذي جرى. والاشاعه الثانيه بقى اللي نقف عندها الاشاعه الخاصه بالاسكان الاجتماعي، لما لقينا برضو خطاب منشور وهو خطاب طبعا مزور بيتكلم على طرد الناس من وحدتهم وتغريبهم كمان 20,000 جنيه. شوفي انت تأثير اشاعتين زي دول، وشوفي الادوات الجديدة اللي استخدمها. احنا قلنا قبل كده لو حضرتك فاكرة لما زوروا استقالة واحد الوزراء من كام سنة كان وزير للتعليم، وزوروا كمان الختم، واحنا حتى ساعتها قعدنا نضحك واحنا بنشرح الاشاعه للناس، وقلنا طب وزير بيستقيل طب بيختم الاستقاله ليه؟ يعني يعني ما شفناش حد بيستقيل ويجيب ختم يختم بيه الاستقاله، يعني ده طلب ولا موافقه ولا قرار، ده طلب استقاله مرفوع فبيختمه ليه؟ فقلنا غباء من اللي عمل اشاعه. لكن احنا وصلنا الى مرحله ان كمان دلوقتي بتزور خطابات فيها قرارات علشان نعمل ارتباك للناس، وطبعا كل اللي حاجزين في وحدات الاسكان الاجتماعي يصوروا ويغضبوا، ونشوف بقى غضبهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد كده تيجي قوة عايزة تحركهم من الشارع وتنزلوا مظاهرات. الثاني يخص الصحة العامة ويخص موضوعنا مع كورونا، لانه في أهمية وضرورة للقاح. عشان كده يا أستاذ أحمد مهم جدا زي ما قلت حضرتك الوعي، وكمان الواحد يعني يرجع للمصدر دايما، مش أي ورقة يشوفها على الفيسبوك أو حتى اللي كمان بقوا يزوروا الجرايد، يعني لازم المصدر، ولازم المصدر ينفي في وقت في الوقت المناسب. لو تأخر شوية يبقى عندنا مشكلة. وبعد كده لازم كمان الناس تبقى منتبه، ما في كلام يعني عاقلين يعني استاذ احمد، يعني دايما مع بعض ان شاء الله بنوصل للحقيقه وبنحارب الشائعات. احنا بنشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت، نورتنا النهارده يا استاذ احمد. شكرا جزيلا. بنشكر كمان فريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء، ميادة فيشاوي كنت معكم، ورئيس التحرير احمد دياب، تقبلوا تحيات المخرج كريم فرج. الى اللقاء.